فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. And say, My Lord, let me land at a blessed landing place, and you are the best to accommodate us.